لكن يكرهون منهجا معينا من بعض الدعاة. هذا المنهج هو أنه يثير الرعية على رعاتها. إذا ذكرت المثالب، مثالب الحكام دون محاسنهم، فإن هذا ليس منهجا سليما، بل يقال إن المنهج السليم أن تناصح ولاة الأمور بمشافهتهم إن تمكنت، بالكتابة إليهم تسلمها بيدك إن استطعت، أو بطريق آخر، فإن اهتدوا فهذا المطلوب، وإلا فليس من المصلحة أن نثير الناس على هؤلاء الحكام، لأنه ينتج من الشر والفساد والتفرق أكثر مما يحصل من المصلحة، بل قد تنعدم المصلحة مطلقا إذا ركب الحاكم رأسه وقال أنا لن أخضع لهذا الذي حاول الضغط علي بإثارة الشعب مثلا. لذلك نرى أن المنهج السليم أن توجه الدعوة إلى الشعب نفسه. فمثلا إذا كان في الشعب مثلا تعامل بالربا، وجه الخطاب والدعوة إلى نفس الشعب، أقول هذا حرام ولا يجوز الإنسان أن يتعامل فيه، والواجب الكف عنه. كذلك إذا رأيت أن أشرطة الغناء أو ما يسمع من الإذاعات من الغناء منتشر، أحذر الناس من ذلك وأقول اتقوا الله، هذا محرم، هذا لا يجوز. لكن بعض الدعاة يضرب عن هذا صفحة ويذهب يتكلم عن الحكومة التي أقرت هذا الشيء، فيقول مثلا تقر الربا، تقر المعازف، تقر كذا وكذا. أهم شيء هو إصلاح الشعب، والشعب إذا صلح بالضرورة ستصلح الحكومة، لأن الشعب أفراد مكون من حاكم ومحكوم، والمحكوم بلا شك أكثر من الحاكم. يعني أفراد الحكومة مثلا ما يأتون ولا نسبة بالنسبة للشعب، وإذا صلح الشعب فلا بد أن تصلح الحكومة. فينتج من هذا أن ولاة الأمر يتصورون أن مقصود هذا الداعية الإساءة إلى الحكومة وتفريق الناس عنها والدعوة إلى اختلافهم عليها وعصيانها، وأنها ليست صالحة وما أشبه ذلك، فيسلطون بهذا على هذا الداعية وعلى من ينتصر له. منكرات المعلنة يا شيخ ما تنكر علنا؟ بلى تنكر علنا، لكن كيف أنكرها؟ أقول لا يجوز أن نتعامل مع البنوك مثلا بربا، لا يجوز أن نستمع إلى الأغاني الماجنة أو المعازف، لا يجوز مثلا أن نشتري الصحف أو المجلات اللي فيها صور خليعة أو تنشر أفكارا هدامة وما أشبه ذلك. إذا دخل الشخص المسجد قبل صلاة الظهر، هو صلى ركعتين وأذن المؤذن، يصلي أربع أو يكتفي بركعتين الظهر؟ الظهر أين؟ ما صليته قبل الأذان فليس راتبة، ما يعتبر راتبة، يعتبر تحية مسجد. فإذا أذن صلي ركعتين ثم ركعتين. شيخ، هل ورد ما يدل على أن اسم خازن الجنة رضوان؟ نعم، هل ورد؟ اشتهرت به الآثار أن اسمه رضوان، لكنني لا أعرف فيه حديثا صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الصافي صحيح، أين في دعاء استفتاح الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. من يجي من هنا الصف الأول؟ حكم بيع الصحف المحلية يا شيخ. إيش؟ حكم بيع الصحف المحلية تصدر من هنا. أنا لا أرى فيها بأسا إلا إذا كان فيها يعني فيها أفكار سيئة أو صورا أو صور خليعة. في أخبار الرياضة والفن والغناء دعاية، هذه اتركها لا تشتري. لا المجلة لا بد كلها ملحق يومي عن هذا الموضوع عن جريدة. ما تخم في جريدة لا. والله ما أدري، أنا أرى أن عدم اطلاع الإنسان على ما يكون في العالم يعتبر نقصا، فالأولى أن يقال إذا كنت تحب أن تطلع على أخبار العالم اشتري هذا، لأن أكثرها غير الذي أنت تقول، وهذا مزق ولا صف. السؤال يا شيخ عن البيع، بيع صاحب محل يسأل عن هل يبيع مثلا الجزيرة والرياض وعكاظ وغير ذلك، وإذا جاز شراؤه جاز بيعه، لأن البيع لا بد عقد بين اثنين. رجل نذر نذرا بالصيام الأيام البيض من كل شهر، ولكن الرجل يعاني من كثرة العطش، فإن توقف ما عليه؟ نعم، إذا نذر الإنسان أن يصوم 3 أيام من كل شهر وجب عليه أن يصوم 3 أيام من كل شهر، لأن الصيام طاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، لكن لا يلزم أن تكون متوالية، إذا كان لم يشترط أنها متتابعة فلا بأس أن يصوم يوما في أول الشهر ويوما في وسطه ويوما في آخره، وبهذا يسهل عليه. ما أظن أحدا يعجز أن يصوم يوما في الأسبوع. نعم. إذا كان الإخوة في المنزل من غير المصلين والمحادين لله ورسوله، فكيف يكون التعامل معهم علما بأننا نسكن في نفس المنزل؟ وإذا كان أحدهم يقوم بالإنفاق من ماله، فهل يجوز أن نأكل ونشرب معه أو من طعامه؟ نعم، إذا كان البيت فيه من لا يصلي بل يحاد الله ورسوله، فالواجب قبل كل شيء نصيحته، فلعل الله أن يهديه، لأن الله مقلب القلوب سبحانه وتعالى، ولا أن يهدي الله منك رجل واحد خير لك من حمر النعم. فإذا نصح ولم ينتصح الواجب الخروج عن البيت، حتى وإن كان هو المنفق، فإن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما فيها السؤال مرتب يا أخي هنا شيخ وصل عند السنة. نعم، إذا كنت في سفر ودخل علي وقت الظهر، فهل يحق لي أن أجمع الظهر من العصر جمع تقديم، مع العلم أني سأدخل البلد قبل دخول وقت العصر؟ نعم، لا حرج، يعني إذا أقبل الإنسان على بلده ودخل وقت الظهر فله أن يجمع العصر إليها، لأنه لا زال في سفر، لكن الأفضل إذا كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه يصل إلى بلده قبل دخول وقت العصر أن لا يجمع، لأنه ليس به حاجة إلى ذلك، لكن لو جمع فلا حرج. لكن لو جمع ثم وصل البلد هل يصلي العصر مرة أخرى؟ لا أنت أدى الفريضة. نعم. السلام عليكم. يفضل الشيخ، هناك بعض طلاب العلم ينهون عن جماعة تبليغ الإخوان الذين يجوا في السعودية الدعاة، ويقولون لا تبالون لهم ولا تفعلون، وإنهم لا عقيدة لهم، ويغلون بهم غلوا عظيما. ما تقول بهم؟ وهل نذهب معهم ولا؟ أما جماعة التبليغ فأرى أنهم عندهم جهل كثير، تقويمي لهم أن عندهم جهلا كثيرا، وأن بعضهم متعصب لا يمكن أن يتحول عن رأيه، وفيهم مقابل ذلك خير كثير بالنسبة للسلوك والتعبد، وكم هدى الله على أيديهم من ضال، كم من فاسق من أفسق الناس هداه الله على أيديهم، وهذا كثير، وكذلك كم من كافر أسلم على أيديهم، فهم فيهم خير وفيهم شر، لكن يغلب عليهم الجهل، وبعضهم كما قلت لك يعاني حتى لو بينت له الحق فإنه لا يقبله منك. والذين عندنا هنا في المملكة العربية السعودية ما أظن أن في عقيدتهم ما يخدشها، يعني لو سألت أتؤمن بالله ورسوله قال نعم، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؟ قال نعم. تؤمن بأن أركان الإسلام خمسة؟ قال نعم. لكن يؤخذ عليهم كما قلت الجهل، ومن جهلهم أنهم رتبوا ست صفات لمنهجهم، وهذا الترتيب خطأ. لو أنهم رتبوا لمنهجهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو الدين، وذلك ما تضمنه حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، ثم قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لو أن هذه الصفات الست، وهي صفات مأخوذة من القرآن والسنة لكنها قاصرة، لو أنهم تركوها وجعلوا عمدة منهجهم حديث جبريل لكان خيرا لهم وأولى. والمهم أننا لا ننهى عنها، لكن نرى أنه ينبغي لطلاب العلم أن يخرجوا معهم من أجل تقويمهم وتعديلهم، لأنهم يؤثرون على الناس تأثيرا ما علمنا أحدا أثر مثل أثرهم في هداية الفاسق والكافر، لأن عندهم رقة ولين في الدعوة. وأما لو جاء الإنسان يقول ماذا ترون، هل أخرج معهم أو أبقى أطلب العلم؟ قلنا له ابقى أطلب العلم، ولا يصدنك الخروج معهم عن طلب العلم. نعم نعم، ما أول أني نسيت أنا، لكنها معروفة عندهم، الصلاة ذات القرى السجود والوخشوع. نعم يا أشياء ما أعرفها الآن، ولو أني عرفت يمكن ما علمتكم عنها. ايش حبنا كيف على كل حال الناس الناس الناس مختلفون فيه. وقد ذهب اناس من اخواننا من اهل قريدة هذا العام من مجتمعهم ورفعوا تقريرا واثنوا على المجتمعات، قال كله في تقرير التوحيد، حتى قال هذا الذي كان يخطب فيهم من أذان المغرب إلى الساعة الرابعة يعني أربع ساعات، قال نحن مستعدون، أي إنسان يبين لنا خطأنا فنحن مستعدون، ودعا علماء السعودية بالذات إلى بيان الحق، فلعل الله هداهم عما كانوا عليه من قبل. نعم الشيخ، هل تكره لفظة مادة القرآن؟ لا تكره، يعني معنى مادة القرآن يعني حصة القرآن. نعم بعد يلا من اليسار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنت أريد أن أسأل سؤال، ولكن يعني تسمح لي أن أقول ملاحظة فقط حول هذه الأسئلة التي دارت يا شيخ، جزاك الله خير. من خلال تقريبا يعني 10 سنوات من متابعة مع جماعة التبليغ في الولايات المتحدة وغيرها، وجدنا كثير مما تفضلت فيه، يعني قضية التعصب وهذه الأشياء. نعم هناك يعني بعض الأمور التي يقومون بها مثل الزيارات وإلى آخره، هذه جيدة والحمد لله وطيبة، ولكن هذه من صفات الإسلام. ولكن يعني الشيء الذي يأخذوه أنهم كأنهم مختصين بها لأنفسهم، هذه نقطة. أما بالنسبة لما يحصل في باكستان وغيرها من الاجتماعات السنوية، يحضر هذه الاجتماعات تقريبا 2 مليون من عامة الناس يأتون من بنغلاديش وباكستان والهند وإلى آخره، وإن حضر بعض العلماء من نجد أو بعض الدعاء من نجد تسمع كلمة التوحيد على الميكروفونات ما شاء الله تطلع في كل الأصوات، ولكن المسجد القريب يكون فيه قبر، ويكون قبر في المسجد الذي جنبه وقبر هناك وإلى آخره، ولا تسمع إنكار منكر بتاتا حول هذا. ويأتون إلى بلاد الدنيا وآخرها وخاصة أمريكا مثلا، وكنا ننصح بهم ونقول يا إخوان الشركيات موجودة هناك، فلماذا لا تذهبوا إليها؟ هذه واحدة. ثم أيضا قضية التعليم كما تفضلت، لا يستطيعون أن يسمعوا كلمتين، كلمة التوحيد وكلمة شيخ الإسلام ابن تيمية أو محمد عبد الوهاب، هذا رأيناه جدا جدا، وكان بعض الإخوة من السعوديين موجودين معهم من الإخوة القطريين وأفاضل لا يستطيعون أن يتكلموا بأي شيء من كتب السنة والتوحيد في الدروس إلا في أشياء مخصصة بدقة يعطوهم إياها. هذه أنا أقولها نقلا يعني أمانة لفضيلتكم حتى تكونوا على علم بما رأيت إن شاء الله، وأنا إن شاء الله مسؤول أمام الله عما أقول. جزاكم الله. نعم هذا صحيح بالنسبة لبعض الأصنام هناك، لكن بالنسبة للجماعة اللي هنا في المملكة ما لا يقرون هذا إطلاقا. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، علي كفارة قتل خطأ، وسمعت أن هناك اعتاق رقاب في إحدى البلدان الإسلامية، ما علمكم عن هذا الموضوع وكيف يتسنى للوصول إلى ذلك بما تبرأ به ذمتي؟ وجهونا إلى الأفضل في هذه الكفارة وجزاكم الله خيرا. هذه هي المرة الثالثة في إلقاء سؤال مسبوق بالسلام، وقد بينت في عدة مجالس أن إلقاء السلام عند إلقاء السؤال ليس من السنة. إلقاء السلام عند الملاقاة عند القدوم على قوم، ولم أعلم حتى الآن أن الصحابية الجالسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسأل قال السلام عليكم. هذه واحدة. أما بالنسبة لما ذكر الأخ اعتاق الرقاب فهو موجود، موجود هنا في القصيم في بريدة، موجود في الرياض، ناس نحسبهم إن شاء الله من المأمونين يتلقون الطلب. وإذا شئت فإن شاء الله أصلي الظهر وأعطيك رقم التلفون الهاتف في الرياض وفي بريدة. نعم. الأجر والمثوبة على إتاحة هذه الفرصة لأبنائك وإخوانك. الأمر الثاني سؤالي ذو شقين، عن الربيبة، هل يشترط فيها القول الصحيح أن تكون في الحجر أم لا؟ القول الصحيح أن تحريم الربيبة ليس مشروطا بأن تكون في الحجر. دليل ذلك قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فذكر الله تعالى وصفين، اللاتي في حجوركم ثاني من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ثم قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه، وسكت عن القيد الأول، فدل ذلك على أن القيد الأول غير معتبر، وإنما هو قيد أغلبي، أي بناء على أن الغالب أن الربيبة تكون مع أمها في حجر الزوج. فلهذا كان الذي عليه جمهور العلماء وهو القول الراجح أنه لا يشترط في الربيبة أن تكون في حجر الإنسان، بل لو لم تأتي إلا بعد أن طلق أمها فهي ربيبة إذا كان قد دخل بالأم، ولو كانت مثلا من زوج سابق ولا تعرف الزوج الثاني ولا كانت عنده فهي أيضا حرام عليه، فهي حرام عليه. الثاني سيف أجبت عليه هو إذا كانت الله لكن اسمح لي بسؤال آخر بدل هذا السؤال. لا طيب شيخ، لكن هنا سؤال، رجل عقد على امرأة عقدا صحيحا ودخل عليها خلا بها واستمتع بها بما دون الجماع ثم طلقها، فهل يجوز أن يتزوج ابنتها؟ وهل تكون بنتها محرما له؟ الجواب لا، يجوز، لأن الله قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن أي جامعتمهن فلا جناح عليه، وعلى هذا فتكون هذه البنت أعني بنت المطلقة التي خلا بها زوجها ولكن لم يجامعها تكون حلالا له من جهة النكاح له أن يتزوجها ولا تكشف له لأنها ليست من حارمه. وهذه مسألة قد تخفى على كثير من الناس، يظنون أنها إذا عقد عليها ودخل يعني خلا بها وعاشرها دون الجماع أن ابنتها تحكم عليه وأنها تكون وأنه يكون محرما لها وليس الأمر كذلك. نعم. ما قل بعض المحطات لا ما فيها اسمعنا لا لا اسمعنا هذا اللي بعده خلها عندكنا إن شاء الله في المسجد. فضيلة الشيخ هل مرده اعتبار الضرب في الأرض سفرا إلى العرف؟ أرجو التوضيح مع توضيح هل مكة إلى جدة سفر ولا لا؟ المسألة هذه فيها خلاف، هل السفر مقدر بالمسافة أو بالزمن أو بالعرف؟ جمهور العلماء على أنه مقدر بالمسافة، فما بلغ نحو 81 كيلو فهو سفر ولو قطعه الإنسان بنصف ساعة، ولو رجع منه بيومه. ومن العلماء من يقول العبرة بالعادة بالعرف، فما عده الناس سفرا فهو سفر، وما لم يعده سفرا فليس بسفر. وعلى هذا فلو أن الإنسان سافر بالطائرة إلى الرياض ورجع في يومه لعده الناس سفرا لبعد الرياض، ولو ذهب إلى بريدة وتغدى عند صديق له ثم رجع فإنهم لا يعدونه سفرا لقرب المسافة. وهذا أقرب إلى الصواب أن العبرة بالعرف، لكن يشكل على هذا أن العرف غير مضطرد ولا منضبط، قد يعد بعض الناس هذا سفرا وقد يعد الآخرون غير سفر. فلذلك المسألة لا يمكن أن ينضبط الناس فيها إلا إذا قلنا إنه مقدر بالمسافة، وأنك إذا نويت سفرا إلى 81 كيلو فأكثر فأنت مسافر، وما دون ذلك لست بمسافر. أما مكة وجدة فكانت المسافة بينهما فيما سبق مسافة قصر لا شك، أما الآن فلا، لأن كلتيهما توسع ودنا من الأخرى، فلا يبلغ مسافة ما بين مكة والمدينة وجدة الآن لا يبلغ مسافة القصر. نعم. وأنا أقول لكم أن الصواب مع من يقول أن العلة أن العبرة بالعرف، يدل على هذا أن أهل مكة حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وجمعوا معه وقصروا معه في عرفات وفي مزدلفة، وهذا لا يبلغ المسافة التي قدرها من يقدرون السفر بالمسافة. نعم. من اليسار. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك. أقول إنسان مسافر وهو في طريقه أراد أن يصلي جماعة في مسجد وإمام هذا المسجد مقيم وأراد أن يصلي معهم صلاة العصر فلم يدرك إلا ركعة الرابعة، فهل إذا سلم الإمام يتم 3 ركعات أم ركعة بنية القصد؟ إذا أدرك الإمام في آخر ركعة فإنه يجب عليه أن يتم 4، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل ما بال الرجل يعني المسافر يصلي 2 ركعتين ومع الإمام يصلي 4، فقال تلك هي السنة. فعلى هذا إذا أدركت إماما يصلي 4 ولو في التشهد ودخلت معه وجب عليك أن تتم 4. فإن كان هذا السائل قد صلى 2 ركعتين مثلا فبلغه أنه لا بد أن يعيد الصلاة الآن 4. نعم. من اليمين. أثابكم الله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 4 قبل العصر ويزيد 2 ركعتين بعد الظهر على الراتبة وصلاة الضحى أيضا وأقر بركعتي الوضوء، فهل يحافظ عليه المسافر في سفره؟ المسافر في سفره يصلي جميع النوافل، كل النوافل يصليها إلا 3 فقط، وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، هذه ثبت السنة بتركها، وما على ذلك فإنه باق على مشروعيته كصلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة الاستخارة وتحية المسجد كل هذا ثابت. استثني من النوافل ثلاثة وهي إيش؟ صلاةنا راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، وما عدا ذلك فهو باب على حاله. نعم شيخ، إذا كنت في صلاة رباعية وقمت من التشهد الأول سهوا ولم أقم لاعتدال القيام، فهل أرجع؟ وما هو ضابط الزيادة في الذي يشرع له السهو سجد السهو؟ وما هي إيش ضابط الزيادة التي يشرع لها سجد السهو؟ نعم، إذا قام الإنسان التشهد الأول فإن استتم قائما فلا يرجع، يتم صلاته ثم يسجد سجدتين قبل الصلاة، وإن ذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع، لأنه لم يصل إلى الركن الثاني الذي بعد التشهد، يرجع ويتشهد. وفي هذه الحال نقول إن كان الإنسان قد فارقت اليتاه عقبيه وجب عليه أن يسجد السهو لأنها زيادة، وإلا فلا يجب عليه أن يسجد السهو. وظاهر حديث المغير بن شعبة أنه إذا رجع فلا شيء عليه ولو فارقت اليتاه عقبيه، لأن يعني هذه الزيادة ليست مقصودة لذاتها، إذ أنها انتقال من ركن إلى ركن. فإن سجد للسهو كما قال الفقهاء فلا بأس، وإن تركها كما هو ظاهر الحديث فلا بأس. من اليمين تقصيد، ولكن البضاعة ليست متوفرة في معارضها، ولكن البضاعة ليست متوفرة لديها. على سبيل المثال تجد مثلا سيارة بقيمة 1000 دينار لدى أي بايع آخر، فتذهب إلى هذه المؤسسة وتقول لا أملك النقد، فيبيعونها إليك بزيادة مع العلم أن البضاعة لم تنتقل من محل البائع الأول بزيادة قدرة 30%. هنا سؤال، رجل رأى سيارة في معرض فأعجبته وأراد أن يشتريها لكن ليس معه دراهم، فجاء إلى تاجر وقال أقرضني 50,000 لأشتري هذه السيارة، فقال لا بأس أقرضك 50,000 لكنها تكون عليك بالتقسيط 60,000، ما تقولون في هذا؟ جائز ولا غير جائز؟ غير جائز. طيب إذا قال التاجر أنا أشتريها من المعرض ب50,000 وأعطيه 50,000 وأبيعها عليك بالتقسيط 60,000، جائز؟ هذه حيلة، ما هو جائز، هذه حيلة، لأن الموضوع واحد، حقيقته أنه أقرضك قيمتها بزيادة، لأنه لم يشتري هذه السيارة إلا من أجلك. لولا أنك أتيت وقلت هذا الكلام له ما اشتراه. نعم لو كان عند الإنسان سيارات معدها للبيع، إذا جاء إنسان يشتري نقدا قال 50,000، وإذا قال أريد مقسطا قال 60,000، هذا لا بأس، هو حر، له أن يقول للمشتري هي عليك ب50 نقدا أو ب60 مقسطا، فيأخذ المشتري بهذا أو بهذا. أما أن نقول اذهب وشوف السيارة التي تصلح لك في المعارض ثم أنا أشتريها على حسابي ثم أبيعها عليك، هذا حيلة ما في أشكال. نعم، ها؟ سواء من طلب ولا ما طلب، معروف لو لك ما اشتراه، بل ولولا الربا اللي بيأخذ منك ما اشتراه. طيب فإن قال اشتريها أنا أشتريها ب50 وأبيع عليك ب50، نعم هذا قرض، يقول بدل ما تقول أشتريها وبيع عليك عطوا 50,000 قرضا ولا تكيها. لو يطمع أنه ما يأخذها ما اشترى، هذا هو الواقع. ولهم يقولون الآن يتحيل، يعني يحتجون بأن التاجر إذا اشتراها فالثاني مهم، لكن نقول اولا الثاني ما جاء يطلب منك هذا الا هو جازم عليه. وثانيا لو أنك تعلم أنه بها ون نعم ما اشتركت لا شك. ولهذا يمكن هون، ولهذا يقولون إنه إذا هون كتب بالقائمة السوداء عند التاجر بحيث لا يتعامل معه بعدها، وهذا شبه إلزام. نعم. الأخ موسى يشير إلى أنه أذن وبه ينتهي هذا اللقاء، ونعود إن شاء الله إلى لقاء آخر في الأسبوع القادم. وفقنا الله وإياكم بما يحب وارزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بعد السلام. وترى معناه ما هو معناه إلى أبطل من السؤال العام يكون خاص خلاص توقع الله.